السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنسأل الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا. اللهم اجعلنا والسامعين والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. واللقاء التاسع من برنامج صاحبك القرآن. وكما أكرر مرة أخرى ومرات كثيرة، المقصود بهذا البرنامج أن نصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى بعد إيماننا به، أن نصاحبه حفظا وتلاوة وفهما وتفسيرا وتدبرا ثم عملا به في الحياة، لأن الله تبارك وتعالى يجعل القرآن شفيعا لأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وأذكر مرة أخرى بتجديد النية أن نتعلم لنعمل ونبلغ هذا العلم. ولا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بلغوا عني ولو آية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نتحلق حول القرآن، ولعل الله تعالى أن ينزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللقاء التاسع معنا وسورة أخرى من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهي سورة قريش. الله عز وجل يقول في هذه السورة، وأذكر نسمع التلاوة من الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي حتى نصحح تلاوة القرآن. قال الله عز وجل في هذه السورة، وهذه السورة أربع آيات بعد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسمع السورة من الشيخ الحصري والمنشاوي، ونصحح التلاوة على شيخ مقرئ مجود. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ننتقل إلى إن شاء الله عز وجل إلى معاني هذه السورة المباركة الجميلة، حتى نفهم هذه السورة ونعرف المقصود والغرض الذي جاءت هذه السورة لأجله. أعطيكم قصة تاريخية بسيطة جدا. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم الخليل، الله تعالى رزقه ولدين، إسحاق ويعقوب وإسماعيل. أما إسحاق فقد أنجب يعقوب اللي هو إسرائيل، وكانت منه بنو إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فهو الذي كان منه بعد ذلك من نسله نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم الله تبارك وتعالى أمره أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، حيث لا أحد يومئذ. باختصار شديد جدا يعني حتى نفهم هذه السورة. الآن سيدنا إبراهيم له يعني أمره الله عز وجل أن يذهب بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة. مكة في هذا الوقت ليس فيها إنسان. بيت الله الحرام يعني عفى عليه الزمان ولم يعد فيه أحد، وأصبحت الأرض هناك أرض لا يعيش فيها إنسان. ذهب إبراهيم عليه السلام بابنه وامرأته ووضعهم كما أمره الله عز وجل، ترك معهم جرابا من تمر وسقاء من ماء، وقال الدعوة المباركة التي سطرها القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان هذا أمر الله. تولى إبراهيم وقالت امرأته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله. قصة مشهورة طويلة جدا، وماء زمزم حتى لا أطيل عليكم. والمهم كانت هناك قبيلة من قبائل العرب من اليمن اسمها قبيلة جرهم. قبيلة جرهم كانت تمر، فلما رأت أثر الطيور وكأن هناك أثر ماء، قالوا: ما عهدنا الماء في هذا المكان. فلما جاءوا وجدوا الماء ووجدوا هاجر ومعها إسماعيل، فسألوها أن يعيشوا معهم، ففعلا أقاموا في هذه البقعة المباركة، وشب بينهم إسماعيل وتعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية. ثم أمر الله عز وجل إبراهيم بعد ذلك أن يرفع القواعد، فوقف إبراهيم عليه السلام يرفع قواعد البيت الحرام مع ابنه إسماعيل، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم دعا لهذه البقعة المباركة ثلاث دعوات. الدعوة الأولى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني يا رب اجعل هذا المكان آمنا، ارزقهم فيه نعمة الأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الدعوة الثالثة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه ثلاث دعوات استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فأنعم الله تعالى على هذه البقعة بالأمن، وأنعم الله تبارك وتعالى عليها بالثمار، فكانت تأتيها الثمار من كل مكان، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وفي الآية الأخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. المهم سيدنا إسماعيل عليه السلام شب في هذا المكان وتزوج من قبيلة جورهم، وأصبح له ذرية ونسل كثير جدا، بارك الله عز وجل في ذريته، وانتشروا في أرض الجزيرة العربية، وكان من خيار أولاد سيدنا إسماعيل عدنان، ثم عدنان خلف معد، وبعد ذلك من نسل معد كان هناك رجل يدعى كنانة. كنانة هذا من نسل سيدنا إسماعيل، وهذا اصطفاه الله عز وجل من ولد إسماعيل. في عندنا حديث جميل جدا نحفظه من صحيح مسلم، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حتى نفهم سورة قريش، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. تأملوا معي، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أربعة هم. يبقى عندنا بالتدريج، ما تتخضش خالص، سيدنا إسماعيل كان له أولاد كتير جدا، مهم بعد ذلك من ذريته الله تعالى اصطفى، هنعرف أي معنى اصطفى الآن، اصطفى من ذرية إسماعيل كنانة. كنانة هذا اسم شخص. بعد كنانة الله تعالى اصطفى من أولاد كنانة، كنانة كان له أولاد كتير، اصطفى الله تعالى منهم ولد اسمه النضر. النضر هذا هو الجد الثالث عشر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الثالث عشر لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفاه الله عز وجل من أولاد كنانة، اللي هو بعد كده كل من ينتسب إلى النضر هذا يعد قريشيا أو قرشي، يعني قريش كل من انتسب إلى النضر ابن كنانة، إلى النضر ابن كنانة. إذن إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا. قريش هذه بعد ذلك أصبحت فيها بطون، زي مثلا عدي وجمح وعبد مناف ومخزوم، ها، وعبد مناف كان منها عدة يعني إيه فصائل أخرى، كان منها بنو هاشم. قال: واصطفى من قريش بني هاشم. بنو هاشم كان منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واصطفاني من بني هاشم، ذلك أعرق الناس نسبا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد قريش اللي هم أبناء النضر ابن كنانة كانوا يعيشون في مكة. الأول كانوا متفرقين، ثم بعد ذلك تجمعوا في مكة وقاموا على خدمة بيت الله الحرام، وكانوا أعز العرب خلقا وسجية وصفاتا. خلي بالك ده معنى كلمة اصطفى، إيه معنى الاصطفاء يا جماعة؟ الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء الانتقاء، الاجتباء، الاختيار. الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بنينا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء لوجود سجايا ووجود مؤهلات ووجود صفات تجمعت في هذا الشخص أو في ذرية هذا الشخص أو في هؤلاء الناس، في هؤلاء الناس. فلما تتجمع فيهم هذه الصفات النبيلة وهذه الصفات الكريمة وهذه السجايا وهذه الطباع الطيبة يعد هذا اصطفاء، وهذا اسمه قلنا اصطفاء الجنس، اصطفاء الجنس. يعني لا يلزم أن يكون كل فرد من قريش خير من كل فرد غير قريش، غير قرشي أبدا، لأن قريش كان فيهم الكفرة وكان فيهم عباد الأصنام وكان فيهم من أقام الأصنام في بيت الله الحرام. نحن نتكلم على الجنس، جنس العرب. لما تشوف الظروف التاريخية التي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، كما في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني غضب عليهم وسخطهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. لكن كانت العرب حينئذ هم يعني لا يزالون فيهم من الصفات النبيلة والأنفة والعزة والإباء وعدم الاستعباد والحرية والقدرة على اتخاذ القرار ويعني نجابة في كل شيء عن باقي الأمم التي تلوثت فطرتها وطمست. الفطرة طمست بسبب الساسة وبسبب الرهبان والأحبار والقساوسة وما فعل من أصحاب الأموال وأصحاب السياسات، فطمسوا في الناس نور البصيرة ونور الفطرة حتى عادت أمم يعني ممسوخة عن فطرتها وعن سجيتها التي خلقها الله عز وجل عليها. إلا أن العرب كجنس كانوا لا يزالون فيهم من الصفات النبيلة التي تؤهلهم أن يكونوا أنصار الدين الجديد وأن يحملوا هذا النور إلى الدنيا كلها. اختار الله عز وجل حيا من العرب، اختار الله تبارك وتعالى حيا من العرب يبعث فيه أكرم واحد فيهم، أكرمهم من حيث النسب ومن حيث المعدن ومن حيث كل شيء، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحي هو كان حي قريش الذي هو في مكة حينئذ، وكان هذا الحي عند العرب محل التعظيم ومحل التوقير والاحترام والتبجيل، وكان لا يستطيع أحد أبدا أن يتقدم بالسوء لقريش، فإن الله تبارك وتعالى عصمهم أولا بأن هم جعلهم أهل الحرم، وكل العرب تحترمهم لأن العرب تحج إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرض أحد إليهم، لا يغير عليهم ولا يمسهم بأذى ولا يتعرض لأموالهم ولا لتجاراتهم لأنهم أهل الحرم والمدافعون عنه والقائمون على الحج والسقاية والرفادة ونحو ذلك من أعمال الحج، فكان لهم محل التعظيم عندهم. ثم زادهم الله تعالى شرفا وعزة بين العرب عندما أهلك الله عز وجل أبرهة وجيشه اللي هو جيش الفيل في السورة التي نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله، وهي في المصحف قبل هذه السورة، سورة الفيل. الله عز وجل قال في هذه السورة سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قصة المشهورة اللي كلنا نعرفها، أهلك الله عز وجل جيش الفيل وحفظ الله تبارك وتعالى بيته الحرام، وكانت هذه الواقعة مدوية في الجزيرة العربية أضافت شرفا على شرف لأهل قريش. هذه السورة بقى، السورة اللي معانا سورة قريش، لماذا جاءت سورة بهذا المعنى؟ الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا إلا يعني كان يرسل النبي في منعة من قومه حتى يؤازروه، يعني بعد سيدنا لوط ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا في منعة من قومه حتى يعاضدوه ويناصروه ويؤازروه لتبليغ دعوته. وقريش كحي وبطن من بطون العرب فيه من الشرف والسؤدد والكرم والنبل ما يؤهلهم لذلك، فدعاهم الله عز وجل بخطابات كثيرة جدا في القرآن، منها التلطف ومنها التودد ومنها التذكير بالنعم ومنها التهديد والوعيد والتخويف حتى يحملوا هذا الدين، حتى يوحدوا الله عز وجل ويتركوا عبادة الأصنام وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم يعرفونه جيدا على أخلاقه وعلى نبله ويعرفون ويقرون به صلى الله عليه وسلم. إلا أن قريشا استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وأخذتها الأنفة والكبر والافتخار بمجد الآباء، وطبعا تنازعوا فيما بينهم، يعني أبو جهل معروف، يعني كانت هناك ملاحاة وهناك خصومة وهناك تنافس بينه وبين بني هاشم، بني مخزوم وبنو هاشم كل واحد يسعى إلى المجد وإلى الشرف والعرب تحب ذلك جدا، فحتى يقول يعني فعلوا وفعلنا فلما قالوا منا نبي أن لنا بذلك نجيب دي منين، يعني عارف انت كده كفر سيرهان، كل واحد بيعمل شيء من امور الشرف نستطيع ان نجاريه، نستطيع ان احنا نسابقه، لكن لما يطلعوا يقولوا ان احنا عندنا نبي هذا لا نستطيع ان احنا نفعله. لذلك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوه حرصا على الدنيا وحرصا على المنصب وحرصا على السيادة الدينية بين العرب. الشاهد من الكلام، الله عز وجل جاء في هذه السورة ليذكرهم نعمه عليهم سبحانه وتعالى حتى يوحدوا الله وينصروا دينه. وهذا من ألطف ألوان الدعوة، من ألطف ألوان الدعوة أن تذكر المدعو بفضل الله تبارك وتعالى عليه. تكلم حد عن ربنا سبحانه وتعالى وتدعو إلى الدين أو تدعو إلى التدين والاستقامة، قل له ربنا عمل لك إيه، ماذا فعل الله لك، ماذا فعل الله لأجلك، لأن الإنسان مجبول على يعني الانكسار لمن أحسن إليه، ولا محسن أعظم ولا أكبر ولا يعني أجل من رب العالمين سبحانه وتعالى، هو صاحب الإحسان ذو الفضل العظيم تبارك وتعالى. نعود للسورة حتى لا أطيل عليكم. الله تعالى يقول في هذه السورة أول آية لإيلاف قريش. احنا قلنا قبل كده كتير ما ننخضش جدا أبدا، بس محتاجين نفهم عشان نستمتع بالقرآن. نفهم إيه معنى كلمة لإيلاف قريش. هنا ثلاث أشياء، حرف اللام لي، والكلمة الثانية إيلاف، والكلمة الثالثة قريش. عرفنا مين هم قريش خلاص. إيه بقى معنى كلمة لإيلاف؟ اللام هنا اللي هي بيسموها لام الجر، وكلمة إيلاف اللي هي المصدر، مصدر من الفعل آلف أو ألف، هذا له معنى وهذا له معنى. آلف أي لزم واعتاد، لزم واعتاد، وألف أي أحب الشيء أو اجتمع عليه. طيب إيه معنى بقى كلمة لإيلاف؟ اللام دي بسموها لام حرف الجر، لابد يكون لها متعلق. يعني أنا بقول لك إيه؟ لصيانة وجهك عن الناس. إيه بقى؟ أكيد في كلمة مش موجودة الآن. ماذا تريد؟ ممكن أقول لك مثلا لصيانة وجهك عن الناس اجتهد. إذا المعنى كده تم. ليه؟ لأن في كلمة وضحت اللام دي بتاعت إيه بالظبط. العلماء قعدوا ينظروا إيه الكلمة الموجودة هنا؟ الكلام يخلينا مفهوم، أرجو إنك ننتبه جدا. إذا كلمة لإيلاف قريش، إيه الكلمة المتعلقة بالكلمة دي؟ اللام هنا المتعلق بيها؟ زي ما قلت لك عشان تفهم الكلمة دي افهم الجملة الثانية. أنا بقول لك لصيانة وجهك عن الناس اجتهد، لصيانة وجهك عن الناس اعمل، لصيانة وجهك عن الناس تعلم. أصبحت كلمة تعلم دي بتبين الموضوع. فالعلماء قعدوا يقولوا اللام بقى إيه؟ منهم اللي قال إن السورة دي متعلقة بالسورة اللي قبلها، يعني كأن سورة الفيل وسورة قريش سورتين متراكبتين مع بعض، هذه تنبني على الثانية. هذا قول بعض أهل العلم، وإن كان البعض يضاعف هذا القول، لكن كأن المعنى بيقولوا إيه؟ بيقولوا الله تبارك وتعالى كأنه يقول نحن أهلكنا الفيل وجعلنا كيدهم في تضليل وفعلنا بهم الأفاعيل لكي تألف قريش. تألف إيه بقى؟ قال لك التألف هنا معناه إما أنها تألف بعضها بعضا، يحدث بينهم الألف الاجتماع والالتئام والوئام وعدم التفرق وعدم التشتت، فكانوا مجتمعين، وكأن الله تبارك وتعالى صرف عنهم الفيل وهزمه وجعل كيده في تضليل ليألف بعضهم بعضا، أو كمان وليؤلفوا من قبل العرب، تمام، أو ليألفوا رحلة الشتاء والصيف. دي بقى الآية الثانية. يبقى المعنى هنا إما متعلق بدي، وده قول صراحة يعني مش قوي قوي، لأن المفترض أن كل صورة لها وحدة موضوعية منفصلة تماما عن الصورة الثانية. في تناسب بيسموه علم التناسب بين الآيات والصور، لكن يعني كلمة إن احنا نجعل هذه الصورة المعنى بتاع الآية الأخيرة هو اللي متعلق بالمعنى بتاع الآية الأولى في الصورة الثانية، يعني هذا قول فيه نظر. عشان كده القول ده مش هو القول. القول الأقوى صراحة، أقوى قول في الموضوع قولين. القول الأول إن اللام هنا لإيلاف قريش متعلقة بالآية الثالثة اللي هي إيه بقى؟ فليعبدوا رب هذا البيت. الله تعالى كأنه يأمرهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب نعمة الإيلاف، آلفهم إيلافا. الله تبارك وتعالى هو الذي آلفهم إيلافا، يعني هو الذي جمعهم اجتماعا طيبا، هو الذي جعلهم يلزمون هذه الرحلة التي فيها النفع، رحلة الشتاء والصيف كما سنعرف. إذن هذا الإيلاف، هذا الاجتماع، هذا الالتئام، هذا الوئام، هذا الالتزام والتعود على هذا الوضع اللي هم عايشين فيه من النعم العظيمة ورحلة الشتاء والصيف كما سنعرف، هذا يدعوهم، المفترض أنه يدعوهم علة، لم هنا لم التعليل، علة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. وكأن الله تعالى يذكرهم بهذه النعمة التي تستوجب أن يوحدوه وحده ويتركوا عبادة الأصنام. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم مصدر، وكأن الله عز وجل كان يحب لي لإيلاف قريش ماذا يألفون؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيه معنى رحلة الشتاء والصيف؟ كما قلنا ربنا عز وجل لما حكى عن سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مكة صحراء جبلية لا فيها زرع ولا فيها شيء ولا أي شيء من هذا من أسباب الحياة، ولا جنبها مثلا شيء يتاجرون فيه، يعني أقرب حاجة جدة اللي هي على البحر اللي فيها التجارة اللي ممكن تجيلهم عن طريق البحر. فالله عز وجل امتن عليهم لأنهم أهل الحرم بأن مهد لهم السبل وآمنهم في الطرقات، فكانوا يذهبون رحلتين في على مدار السنة، الرحلة الأولى في الصيف والرحلة الثانية تكون في الشتاء، يذهبون إلى الشام أيام الصيف ويذهبون إلى اليمن أيام الشتاء لأن هذا أنسب في هذا الجو وهذا أنسب في هذا الجو، فيعودون بالخيرات والثمار وألوان التجارات ويقيمون في مكة الأسواق المشهورة الكبيرة التي يكون فيها الغنى لهم ولأولادهم وعشائرهم. هاتين الرحلتين كان المنطقة العربية حينئذ يعني ممتلئة بالغارات وقطاع الطرق والنهب والسلب، إلا أنهم يعني لا يجرؤ أحد أن يتعرض لقريش ولا لقوافلها بأي أذى. ليه؟ نحن أهل حرم الله، نحن أهل الحرم، فكانوا آمنون لأجل بيت الله سبحانه وتعالى، وكانت العرب كلها تعمل لذلك حسابا، فكانوا يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن، تذهب التجارات ويعودون خلال السنة رحلتين وهم في غاية النعيم وغاية الحب وغاية ويلزمون ذلك ويتمتعون بهذا السفر ويتعودون عليه ويلزمونه ويألفونه. ها؟ طيب الله عز وجل ذكرهم بهذه النعم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني هذا أحرى بكم يا أهل قريش ألا تكذبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يا من أنعمت عليكم هذه النعم الواجب عليكم بعد نعمة الإلاف أن تعبدوا الله. طب هم مش بيعبدوا الله، هم بيزعموا أنهم بيعبدوا الله، لكن كما قدمت في سورة الكافرون لا يسمى المشرك، لا يسمى المشرك عابدا لله سبحانه وتعالى، لا يكون الإنسان عابدا لله إلا إن كان موحدا، لما يبقى موحد رب العالمين هذا اسمه عابد لله، أما اللي بيعبد ربنا ومع أحد اسمه مشرك. ضع الأسماء في مكانها الصحيح. فربنا عز وجل يقول فليعبدوا، وهذا أمر جماعي لهم، رب هذا البيت، وهنا نسب الله تبارك وتعالى البيت إليه تشريفا وتكريما، أن وطهر بيتي، رب هذا البيت اللي هو البيت الحرام، البيت الحرام الذي منعه الله عز وجل وجعله منيعا آمنا، منعه ومنع عنه أبرهة وجيشه والفيل. فليعبدوا رب هذا البيت، آخر السورة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا الله عز وجل أيضا امتن عليهم بنعمتين أخريتين، الذي أطعمهم، الله تعالى هو الذي يطعم في الآية في سورة الأنعام، وهو يطعم ولا يطعم. سيدنا إبراهيم لما كان بيكلم قومه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. إياك أن تنسى ذلك، الله تعالى هو الذي يطعمك ويطعم زوجتك ويطعم أولادك ويطعم كل الخلق، هو الذي يسوق إليك الطعام، هو الذي يخرج الطعام أصلا، هو الذي يسوق الريح والماء ويحمل الحبوب ويخرج الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فأخرجنا به حبا ونباتا وجنات ألفافا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالله تعالى هو الذي يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم عز وجل. فربنا يقول الذي أطعمهم والذي أخرج لهم هذه الثمرات جاء بها من أنحاء الدنيا، تذهب إلى مكة ملآنة بفضل الله بالخير. طب من أين ذلك وهي أرض صخرية؟ الله تعالى هو الذي يهيئ الأسباب، لا تنسى هذا الدرس، الله تعالى هو الذي يهيئ الأسباب، وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ أسبابه ومهدها وإن كانت خلاف العقل وإن استبعدتها، الله تعالى إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى. الذي أطعمهم، شوف الآية الجميلة، أطعمهم من جوع ولا عن جوع؟ علماء العربية يقول لك إيه؟ يقول لك أطعمتك عن جوع غير أطعمتك من جوع. أطعمتك عن جوع يعني كنت جائعا فأطعمتك، يعني أصابك الجوع فجاء شخص فلما رآه جائعا أطعمه، يقولون أطعمه عن جوع، يعني كان جائعا فأطعمه. إذن هذا الشخص شعر أولا بغصة الجوع، لكن الثانية أطعمهم من جوع، يعني أطعمهم بدلا من الجوع حتى لا يجوع، يعني لم يمسهم الجوع الله تعالى، حتى لم يرد أن يصابوا بالجوع، فأكرمهم وجاء لهم بالثمرات رزقا من لدنا سبحانه وتعالى حتى لا يجوعوا. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النعمة الثانية نعمة الأمن، حتى لا يدب فيهم الخوف والذعر والهلع، فلا تسلط عليهم الأعداء ولا قطاع الطرق ولا أصحاب الثارات ونحو ذلك. وهاتان النعمتان هما أصل النعم الدنيوية، بل لا تتم نعمة إلا بعد هاتين النعمتين، نعمة الأمن ونعمة الطعام الكفاف، الكفاف أو الكفاية. لذلك الله تبارك وتعالى يحذر أهل مكة في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر إلى الأمم التي حولنا وفي التاريخ، عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يذل أمة أو أن يهين أمة يضرب عليها الأمرين: الجوع، المجاعات، والخوف. انظر ماذا فعل المسلمون حتى يسلط عليهم التتار، وحتى يسلط عليهم الصليبيون، وحتى يسلط عليهم الأعداء. هذه سنة ربانية كونية لا تتخلف ولا تتبدل. فالله عز وجل يذكر قريشا التي يجب أن تساند النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أكرمها الله تعالى بالمعدن الأصيل النفيس الذي به يستحقون أن يكونوا أولياء الله عز وجل إن آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدروس إخواننا اللي معانا في هذا هذه السورة كثيرة جدا، لكن نقف في الدروس العملية على أن العبد عليه أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وانت قاعد بتاكل مع اولادك، بتتغدى او بتتعشى او بتفطر، فكرهم ان نعمه الطعام دي الله تعالى هو الذي اطعمنا، هو الذي قدر هذا الطعام وساقه الينا. انظر الى مثلا رغيف العجده كيف جاءك، المراحل اللي مر بيها حتى يجعله الله عز وجل امام عينك، هذا الفول، هذه البطاطس، هذا ايا كان الاكل اللي قدامهم، من الذي جاء به؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا يستوجب الشكر، ويستوجب أن تعبد الله وحده لا شريك له. ومن أعظم أسباب دوام النعم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعظم طاعات الله توحيده، وأكثر مذهبات النعم المعاصي، وأخطر المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل العبد لله تبارك وتعالى ندا. فهذه تمحق الطعام والنعم والبركات وتجعل الإنسان يعيش في رعب. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، يعني أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا نتعلم هذا الدرس ونعلمه لأبنائنا، ونعرف أن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، ونعرف فضل قريش إن آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف قريش استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم سنين عديدة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فجلسوا سبع سنين حتى مصوا الجلد والنوى وأصابهم الجوع لعلهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف ما ارتدعوا. مات كثير منهم، تخلف كثير منهم عن الإسلام، ومات كثير منهم على الكفر، لكن آمن منهم أيضا كثير جدا، وكانوا بيضة الإسلام وحميته. أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم توحيده، وأن يرزقنا وإياكم طاعته، وأن يتوفنا على مراضيه. أقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.